تم الاثنين بتاريخ 6/1993 من معهد التوجيه الاسلامي في جامع المنجر فضيلة الشيخ صباح منك الميداني. سبقت السابع في تفسير سورة الكهف. هذه عمر. صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه: يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بعدما ذكر أحوال الذين كفروا والظالمين ومن خرج عن الجادة المستقيمة وبين مصيرهم، أراد سبحانه وتعالى أن يبين الفريق الثاني وهو أصحاب أن الله تعالى جعل فريقا في النار فريقا في الجنة وفريقا في قال فيما مضى سبحانه وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قلنا وهو معروف أن هذا ليس للتخيير، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ليس للتخيير، يعني لكل إنسان ما يشاء وله حريته، ولكن هذا يقال على سبيل التهديد. إذا قلنا من كان مطيعا نعطيه جائزة ومن كان عاصيا نعذبه عذابا شديدا، ثم قلنا بعد ذلك من شاء فليطيع ومن شاء فليعصي، فمعنى ذلك معنى ذلك يا ويل من يعصي، والترغيب للمطيعين في ثمرة إطاعته ونتيجته. فلما قال ذلك سبحانه وتعالى قال: فمن شاء فليؤمن، بدأ بالإيمان، ثم قال: ومن شاء فليكفر، ثنى بالكفر. ولكنه حينما بين نتيجة كل فريق من الفريقين بين نتيجة الفريق الأول وهو التهديد، لأن عادة الإنسان أنه إذا خاف يرتدع بالخوف أكثر ما يندفع بالترغيب. كانوا يقولون في المثل العربي: رهبوت خير من رحموت، يعني لأن ترهب خير من أن ترحم. إذا كنت تستطيع أن يكون خصمك أو من تريد أن تتفاوض معه يرهب منك فهذا خير من أن تستعطفه وتطلع حنانه، لأنه ربما لم يكتلس فيك ولم يعطف عليك، أما إذا كان يرهب ويخاف فإنه يرعى جانبك أكثر. رهبون خير من رحمون. فالتهديد يوقف الإنسان عند حده ويحتار في أمره، فإذا جاء بعد ذلك الترغيب انفتح له باب آخر. مثلا هلا الضرائب، كان يجي جابي التحصيل تبع المالية أو الكهرباء على البيت، يدق والله الرجال مسافر مو هون، ما في حدا، تعال بآخر الشهر، تعال بأول الشهر، ياخذوه ويجيبوه. عملوا طريقة إنه هاللي بيتأخر بضاعفوا عليه، إذا كان تأخر كل ما بتزيدوا عليه. صار بآخر السنة زحمة كتير، تلاقي الشاطر اللي بده يدفع، الشاطر اللي بيدفع. عملوا طريقة تانية كمان زيادة، اللي بيدفع بكير بنخصم له. هذا طريق الترغيب وطريق الترهيب. اي نعم. اليهود الأخباز قبل ما يعملوا مفاوضة معنا، وسامعين بالمفاوضة ومعروف بده يصير مفاوضة، قبل كل شيء بلشوا بالترهيب، صاروا يعملوا حوادث وقتل وضرب، وبلبنان جنوب لبنان وهون وهون، حتى رجعنا نفاوضهم عم يحكوا من قوة ما عم يحكوا من ضعف. هذا أسلوب جاري بين الناس ومعتاد. فالترهيب يقدم على الترغيب. لذلك مع أن المؤمنين هن المقدمين، قدمهم في الذكر لتقدمهم في الرتبة، قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن من بعد هذا التخيير لسورة التخيير وحقيقة جدار في النار من نار حتى لا يستطيعوا الخروج منها، وإن يستغيثوا من شدة العطش، شدة الحر، شدة الإرهاق، يغاثوا بماء كالمهل. شو هذا المهل؟ لا تنسوها، دردي الزيت. شو معنى دردي الزيت؟ عكر الزيت. طبعا مو بارد، يا ريت بارد، ماشي حاله إذا بارد، لكن دردي الزيت وحامي. شو بيساوي هذا إذا شربوا منه؟ يعني ما بيطر يتمون شوي على المفصلات، إذا صارت الزأزئ وقسيت شوي عطشة ما بنحط إلا زيت بتلين شوي. ايوه بقى هذا يا ترى لما بيشربوا الزيت ما بيلين جوفهم شوي وبيلين حنكهم؟ شو بيساوي لما بيشربوا؟ قال يشوي الوجوه من شدة حره، لفه ووهجه إذا أدنوه من فيهم من أفواههم شوى وجوههم قبل ما يصل لهم. يشوي الوجوه. بئس الشراب، بئس الشراب. أنو شراب اللي بئس؟ هو اللي راح يشربوه. إن هذا كلمة هو نشربها، بئس الشراب يصير هو هذا يسمون مخصوص بالذنب. ونعم الرجل زيد الأول مدحت الرجال، أطلبك أن تمدح زيد، فإذ نعم الرجل دخل فيه لأنه رجل مدح أول، ثم قلت هو زيد مدحت الثاني مرة، صار المدح مضاعف في هذا المسلوب. يعني ليش؟ ما إلا رأسا إله شيء يا ترى ولا بس بينفذ من النار؟ أنه قال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ما بين شو رح يعطيهم، ما منضيعهم، إلهم عنا إكرامية. وإن شاء الله بيكون المسؤول. يا سيد عميعكي كريم، عميعكي غني، غني حميد سبحانه وتعالى. مع ذلك رجع بعد ما بين الوعد الجميل، الوعد اللي بيسر النفوس ويشرح الصدور، بين لهم أولئك هذول. أولئك ليش ما قال هؤلاء؟ هؤلاء اسم إشارة، أولئك اسم إشارة. هؤلاء للقريب وأولئك للبعيد. ليش أشار إليهم بالإشارة التي تقتضي البعد لرفع مقاماتهم؟ هذول ما بيقولون إمن كان، لأنه مو بس قالوا آمنا بالله، آمنوا وعملوا الصالحات. ما ترى في كتاب الله تعالى ذكر الإيمان إلا مع العمل الصالح. آمنوا وعملوا الصالح، آمن وعمل صالح. أما دعوة الإيمان لا تتحقق إلا بالعمل الصالح. وهيك ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه شيء وقر في الصدر وصدقه العمل. وصدقه العمل. إليه يصعد الكلم الطيب. مين اللي بيطالع الكلم الطيب لعند الله؟ قال والعمل الصالح يرفعه. في مفسرين يكسروا اللي بيطالع الكلم الطيب. الكلم الطيب لا إله إلا الله. إليه يصعد الكلم الطيب. قالوا هي لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. هذا الكلم الطيب. بس هل هذا يصعد إلى الله؟ بس اللي بيرفع إلى الله شو هو؟ والعمل الصالح يرفع. وهون آمنوا وعملوا الصالحات. إنا لا نضيع أجر من أحسن العمل. هذا الأعمال لا تضيع عند الله. الله لا يظلم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يعني قد ما كانت الشغلة صغيرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. في أضاع يضيع، في ضاع يضيع، في ضاع يضوع. في فرق بين ضاع يضوع وضاع يضيع. طبعا في فرق. ضاع يضوع بمعنى فشل، ضاع العطر والمسك يعني فشل، شميناه كلها. وضاع يضيع بمعنى ذهب أثره. في فرق بين هي وبين هي. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. قال الجملة خبر إن الذين، أن جملة، جملة إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا خبر إن الذين، لأنه إنا تنصب الاسم ترفع الخبر. الذين اسمها شبه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما أجر الخبر لا نضيع أجر من أحسن عملا. معناتها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات غير ضائع عمله. الجملة خبر إن الذين، وفيها إقامة الظاهر المضمر. ليش ما قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجرهم؟ إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. من اسم ظاهر ولو كان اسم موصول، لكن اسم ظاهر. وكان لا يليق به بحسب الطوائف، لأنه مذكورين إن الذين آمنوا إنا لا نضيع أجرهم. ليش أجر من أحسن عملا؟ حتى يبين أن عملهم حسن والعمل الصالح لا يضيع. أدخل هذا في قاعدة عامة، كل من أحسن عملا فإنه لا يضيع أجر. خلا في قاعدة عامة، والمقصود الجواب عنه إنا لا نضيع أجر. إذا فلان كان منظوم نحن ما منضيع المنظيم، يعني ما منضيعه. إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. الجملة خبر إن الذي حكينا ليش أشار بأولئك التي للبعد، هذا مو بعد مكان، في بعد مكان. أيوة هذاك الشيخ رحمه الله، هذاك ماذا للدعاء مركزه ومقامه رفيع كثير، مو ممكن حدا يصلي. هذا رفع مكان في بعد مكان، في بعد مكان. إن أولئك هذا بعد إيش؟ بعد مكانة، مكانتهم بعيدة، شأوهم بعيد، لا يصل شأوهم كل إنسان. لكن مو معنى ذلك حتى يصلي. هلا شو صاير علينا؟ صعب علينا نفز كله، نتوضا في نفوس صعب حدنا كسر شغلات ما نشتاجها بالعلم. هلا صلاة التروية يبقوا عم يصلوها ورفعين وجايين وطالعين مشوار على الجامع وبهمة رجال كاشفين ونسوان كاشفين ومشو ما بتلاقينا، بس اسمعوا عمر بن الخطاب يخافوا منه، ترى ثلاث ارباع اللي في الجامع نسأل الله سيدنا عمر بن الخطاب أن تتمرك عاد وسدد لما بيخلص تمرك عاد كأنه راح يخلص 12 الباقيين ما بحس فيهم كثير الواحد، بلاقيهم أخف من الثمانية الأولانية، لكن اللي ما عم يجربوا بلا مريحيه ما لي الله تحملناها كمنا كفل من هالشيء يجرب الكفل. فمعناتها لما كان في نفوس يعني تعال حول ونستدع انت ذاك المصدر يشفع والله تعرض تنبسط وراء كاس الشاي يعني للكاظوظ شو بدنا نقعد نساوي؟ هذا اولئك غير البعد غير القرب. أو شو بدنا بهالحكي هذا؟ شو بنستفيد منه؟ شو بنستفيد؟ الإنسان بإيش صار إنسان بالأكل والشرب؟ أفضل تاكل. الإنسان ما تميز بالأكل والشرب، ميز بالعلم، ميز بالروح، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، صحيح؟ أيوه. فهون معناتها لما كان المقام هذا وإن كان في أصله سهلا، بالعكس لما بيعتاد الصلاة بيحب الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام شو يقول؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة، كان إذا حزبه أمره أو أحزنه أو حزنه يقول أرحنا بها يا إلهي، هرع عين الصلاة. لما يكون ضيق صدره فز عليه الصلاة والسلام يصلي، بس يصلي يجب في الصلاة الراحة، وهيك تصير طاعة لذيذة على الإنسان. فلا طالب العلم عود أنت وياه قد ما بدنا في السهرة بتلاقي مو مبسوط، إيش نعمل؟ أما احكي له قصة في العلم، أعطيه كتاب، أقرأ له كتاب، بلاقي هذا لذيذ، هذا لذيذ. حتى إذا بده يروح على السيران بتلاقي تأبط كتابا، بتلاقي إلى حمل معه شي كتاب، شي رسالة. شو بدي روح ساوي؟ بحط لي كتابي، بكي صح لي فرصة أقرأ. بالسطة بتلاقي بده ياخذ له كتاب يتسلى فيه. أنا في ناس من طلاب العلم بس يجوا لعندنا على البيت قبل ما فوت على المحل لأن ساحبين كتاب بس ما بياخذوه يقروا فيه شوية ويرجعوه. ايوه طيب أولئك لهم جنات عدن. شو معنى عدن؟ يعني نسمع جنات عدن. أصل عدن في المكان أقام سبب استقر. جنات عدن جنات خلود معناتها جنات خلود، من دخل الجنة لا يخرج منها. حاجة طلعنا أول مرة ونحن بظهر سيدنا آدم حددنا نطلع ثاني مرة خلص طلعة واحدة ما عاد نطلع ثاني مرة متى فتنا ما عاد نطلع بإذن الله، لكن كمان إن شاء الله برحمة الله ندخل. والله نحن ما مستاهلة حكي بيني وبينها ما مستاهل كثير وهيك يعني مو نحن بدنا نحكي الحكي. سيدنا عمر حكى الحكي قال ليتني هذه التبنى ليت أم عمر لم تلد عمر من يأخذها عني بما لها وما عليها. شو بده يقول يعني مثل حكاية من الدرويش نعم سكر بإذن الله خلاص على الجنة. شو سكر شو ساوي شو ساوي كيف أجود بجنتي على من دخل بطاعة. هذا شو دفع هل اللي بيتحطه بالدسل بيطلع بالمغرفة وإيه؟ اللي بيزرع يحصد. من يزرع الخير من اللي بيزرع الخير يحصد خير واللي يحصد الشر يحصد شر. من يفعل الخير لا يعدم جوازه لا يذهب العرض بين الله والناس. أولئك لهم جنات عدن إقامته تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. ما يعني الشوم مخنسين بالجنة رجال بدنا نلبس أساور ذهب. في آيات تقول أساور فضة في آيات تقول أساور لولو. شو قالوا منهم اللي رح نلبسها؟ رح نلبس ذهب وفضة ولولو إن شاء الله. وفي حديث يقول إن يبلغ حلي المؤمن في الجنة مبلغ ربوبه. مو إسوارة واحدة هل لازم بدك تشتري إسوارة حقا مدري قديش ليش البلاش بلاش أساور لولو أساور فضة أساور ذهب. ويلبسون ثيابا خضرا من سندس يعني حرير. هلا حرير بجوز نلبس؟ ما بجوز، لكن في الآيات ولباسهم فيها حرير. لباسهم لباسهم لمين؟ للرجال ولا للنساء؟ لباسهم هم لمين؟ للرجال. معناتها الرجال يلبسون هون عم يقول يلبسون. مين هذول يلبسون؟ يحلون. فإذا كان الرجال بالجنة رح يسمحوا لهم أو رح يعطوهم يمنحوهم إنهم يلبسوا أساور ذهب. شو رأيك بالنسوان؟ بيلبسون ولا ما بيلبسون؟ النسوان من هلا بيلبسون معني شيء، لكن ما يعاملون كما ورد في الحديث لأنهم ممنوعين من الأساور الذهب ولا من الحرير. لذلك ما يعاملون معاملة شارب الخمر. من شرب الخمر في الدنيا لن يشربها في الآخرة. بس هدول النسوان المنظيم المنظومات بيلبسوا الحرير والذهب في الدنيا وبالآخرة. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور. من أساور ولا أساور؟ قيل من زائدة. إذا قلنا من شو يصير؟ يحلون فيها أساور بجوز. وقيل للتبعيد يعني يحلون بعض الأساور. الأزال يحلون أساور أساور كبيرة يحلون بعض الأساور. من أساور وهي جمع أسورة كأحمر جمع سورة. أصبح هذا أساور جمع الجمع في جمع في جمع الجمع. هي المفرد أديش سورة والجمع تبعه أسورة. جمع أسورة أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا حلل الخضر ماء ثلاثة تجد عن القلب الحزن الماء والقدرة والشكل الحسن أي الميه البحر الدار وهي الشجر الحمد لله وهي الوجوه كلها الطيبة النيرة كلها النجيل الحمد لله بقصد خير ويلبسون ثيابا خضرا من سندس بس الخضار لون الخضار عيبه في الدنيا انه من الالوان التي يصعب ثباتها اكثر شيء يعني يبهر لون الاخضر لانه لون الشجر بيبقى اخضر ما بيعين الصح ثم يهيج فتراه مصفر واكثر الالوان حتى البلاط اذا اخضر بتلاقي اذا عم تطرق عليه الشمس ما بتلاقي الا فيه لون الخضار غالبا لون الخضار غير زاهد غالبا هلا بجوز عم يحطوا مواد يسكتوه بس طبيعته انه لا يسكت كثيرا لكنه من اجمل الالوان ويلبسون ثيابا خضرا من سندس السندس ما رق من الديباج ديباج وحرير واستبرق ما غلط منه معناتها بيلبسوا ثياب ما في صيف وشتاء حتى نقول واحدة شتوية واحدة صيفية لا كمان ما في ثقل بالثياب إذا كان لبس ثياب سميكة يلاقي منها ثقل هيك الله بيعطيه قوة وبيرتاح ما فيها شيء نقص ما فيها شيء نقص أبدا واستبرق في آية بتقول بطائنها من استبرق على كل حال في بطانية وفي طهارة ثياب حلوة بصف عليه يعني كل هذا وصف الجنة أحوال الجنة ما في الجنة من مطعوم ومشروب وملبوسات كله على سبيل الترغيب والتقريب أما الحقيقة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما تتصور إذا قال لك في الجنة عسل إنه مثل العسل هذا ليس في الجنة من هذه الأشياء إلا أسماؤها وإلا فالطعوم كل غير الطعوم والطعام غير الطعام واللبس غير اللبس لكن إذا قال لك بالجنة في شيء حلو بالجنة في شيء ما شفته إيه ما تعلق بنفسك حتى إلا يوم بكرة معزوم عندي بدي طعميك أكل طيب شو الأكل الطيب والله عزمك على مشاويك صورت المشاوي وحطيت البارد في المشاوي راح نشوي سمنا سما سمانا ممكن راح نشوي لك عصافير نقدم لك اياها صورت اكلتها وهذا لاجل ان يتصور الانسان ويضع امامه نتيجه تتطلبها نفسه والا ففي الحقيقه مثل ما عرفنا ان الجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نعم غلظ منه وفي آية الرحمن بطائنها من استبرق متكئين فيها على الأرائك شوي الأرائك جمع أريكة أرائك جمع أريكة وهي السرير في الحجرة وهي بيت يزين بالثياب والستور للعروس لذلك سيدنا علي بيقول له لما بده يوبخهم يوبخ الرجال اللي ما عم يروحوا على الحرب عم يشبههم برمزات الرجال العرايس اللي مخبئين بالتخوت اللي محطوط عليها الناموسيات بسموها هي حجلة كبات الرجال سموا أريكة وهي السرير في الحجلة فإذا كان ما في بالحجلة ما في سرير اسمه سرير في بالعكس ناس بيقولوا في ناس بيقولوا الأريكة كل ما يتكأ عليه كل شيء يتكأ عليه اسمه أريكة متكئين على الأريكة معناتها أردير واحد إخوان على سرور متقابلين وهي بيت يزين بالثياب بركي غير البنزيني يشرح من الوضع عن بعضها ما في بنزيني مساعد تخدم مرتاح متكئ على الأريكة يجي على بالك يزور فلان يجي على بالك تشوف فلان أخوك في الله ما رجعي إلى السرير مشي فيك وصرت لعبك شغلي هاي شفت لك شي طير حلو والله شي ظريفات ما بتلاقي إلا صار عندك شو بتشتهي بتلاقيه قدامك حلوة العيشة بالجنة شو رأيك؟ والله خلينا نروح على الجنة عم شدوهم بدكم شدوهم بدكم بدها شغلة مو صعبة بس خالف نفسك خالف نفسك واتقي ربك ما بتلاقي حالك إلا صرت الجنة متكئين فيها على الأرائك جمع أريكة نعم الثواب يعني شو هذا اللي نعم الثواب؟ نعم الثواب الجزاء الجنة الجنة نعم الثواب مثل هي مخصوص بالبدء الجنة هي الجنة وحسنت مرتفقة ثم قال واضرب له مثلا رجلين حاجة احنا والله صراحة ما كنت حاسد لكن ما اجى من قلبي الا اجي على الدرس لكن حكينا قبل المرة من عيدها العلم شفاء يا اخوان والطاعة شفاء والاجتماع بالاخوان الطيبين شفاء عليه فرد علي السلام ثم تحلل فإذا هو أعمى أعرج مسقام مريض وأعرج وأعمى فقال لي يا أبا عامر غسل الله من ران الذنوب قلبك كثرة الذنوب شو بتساوي على القلب ران بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ذنوبهم هي اللي تسببت بهذا الطبع على القلب نسأل الله العفو والعافية عمله غسل الله من ران الذنوب قلبك لم يزل قلبي إليك تواقا وإلى استماع الموعظة منك مشتاقا وبي جرح نغل شو معنى نغل؟ يعني فاسد وبي جرح نغل قد أعيى الواعظين دواؤه مو علة ظاهرة علة خفية علة باطنة عم يلاحظ عبادته وعم يلاحظ أخلاقه وعم يلاحظ حاله مع الله ما بهم الجرح الظاهر وأعجز المتطببين شفاؤه وقد وصف لي نفع مراهمك للجراح كلها كناياتك ان مواعظك هي اللي بتداوي الجرح اللي بقلبي وصفوا لي انه انت عندك قوة ان تؤثر في الموعظة والألم فلا تألو يرحمك الله يعني لا تقصر عم يدعي له لا تقصر يرحمك الله لا تألو في إيقاع الترياق يعني تجيب لي الدواء الشافي أصحك تقصر معي بدي منك تعطيني الدواء الشافي الذي يشفيني وإن كان مر المذاق فلو كانت الموعظة بعض الأوقات بتجي جافة ما بيهمني أنا بدي إنك توعظني ولو موعظة تأنبني فيها ما بدي تعظمني وتبجلني بدي تأنبني وتصغرني نفسي تحقرها وإن كان مر المزاق فإني ممن يصبر على ألم الدواء رجاء الشفاء اللي بيحب أنه يشفى يصبر على مر الدواء قال له شو عازك للمر اللي هو أمر قال أبو عامر فنظرت إلى منظر بهرا وسمعت كلاما قطعا فكرت طويلا ثم تأتى لي من كلامي ما تأتى وسهل من صعوبته ما منه رق لي فقلت يا شيخ يعني الله كمان من الحكي اللي سمعت منه وهالمنظر اللي نظرت إليه الله ألهمني الحكمة، صار عندي حال إني أحكي وأوعز. فقلت يا شيخ ارمي ببصر قلبك في ملكوت السماء، يعني ما بدي تتفرج بعيونك، بدي تتفرج بقلبك على ملكوت السماء وآلاء الله، وأجل سمع معرفتك في سكان الأرجاء، فتنقل بحقيقة إيمانك إلى جنة المأوى، فترى ما أعد الله فيها للأولياء، ثم تشرف أو تشرف على نار لظى، فترى ما أعد الله للأشقياء، فشتان ما بين الدارين، بين الجنة والنار في فرق كثير بين دار النعيم ودار الجحيم، أليس الفريقان في الأموات سواء؟ يعني أهل الجنة وأهل النار اللي ماتوا مو كلهم أموات فرشكل، بس فريق في الجنة وفريق في السعير، في فرق بين هذول وهذول. قال أبو عامر فأن أنة، لما سمع مني هالموعظة أن أنة صاح، فصاح صيحة وزفر نفخ والتوى وقال الله يا أبا عامر وقع دواءك على دائي، استفدت من الموعد وأرجو أن يكون عندك شفائي، زدني يرحمك الله. قال فقلت له يا شيخ الله عالم بسريرتك، مطلع على حقيقتك، شاهدك في خلوتك، بعينه كنت عند استتارك من خلقه ومبارزته. قال فصاح صيحة كصيحته الأولى، ثم قال من لفقري، من لفاقتي، من لذنبي، من لخطيئتي، أنت لي يا مولاي وإليك منقلبي، ثم خر ميتا رحمه الله. هذا الشفاء، شفي بالموت. قال أبو عامر فأسقط في يدي، يعني في أي حال بلشت بلشي، هذا الزلمة بين يدي مات، ماذا جنيت على نفسي؟ شو ساوي؟ موتنا الزلمة. إذ خرجت علي جارية عليها مدرعة من صوف وخمار من صوف قد ذهب السجود بجبهتها. عنده واحدة صالحة تاريخ بس لحاله، هو وزوجته عم يتعاونوا على الشغل، وأنفها قد ذهب السجود بجبهتها وأنفها، كثر ما تسجد على طبعا السجود بالنسبة للسادة الشافعية يسن الأنف أنه كمان يمس الأرض مع الجبهة، الجبهة واجبة، وعند السادة الأحناف كمان الأنف واجب، بده يحط جبهته وأنفه، فهذا بالظاهر عم تعمل بالأكمل على كل حال، عم تسجد دائما وتكثر من السجود، حتى ذهب السجود بجبهتها وأنفها، واصفر لطول القيام لونها، وتورمت قدماها، قد ما بتوقف وبتصلي، فقالت أحسنت والله يا حادي قلوب العارفين. ها وكان خايف، أما اطمنه عملت خير أنت لأنك حديث. الحادي شو هذا الحادي؟ اللي يغني قدام الجمال يخليها تنشط للسير، وأنت عملت حداء قدام هالقلوب، قلوب العارفين ومسير أشجان غليل المحزونين، لا نسي لك هذا المقام رب العالمين. إن شاء الله ما بيضيع لك العمل الصالح اللي عملته يا أبا عامر، هذا الشيخ والدي، أصبح مو زوجها، مبتلا بالسقم منذ 10 سنين، صلى حتى أقعد، يعني منين إجاها العرج والقعود مع 10 سنين وقف من كثر الصلاة، وبكى حتى عميت كتب عمّا عمّا كنت شوف فكان يتمناك على الله ويقول: حضرت مجلس أبي عامر البناني فأحيا موات فكري وطرد وسن نومي، وإن سمعته ثانيا قتلني. وكان يقول: فجزاك الله من واعظ ومتعك من حكمتك بما أعطاك. ثم أكبت على أبيها تقبل عينيه وتبكي وتقول: يا أبي يا أبتاه، يا من أعماه البكاء، ده نقطتان، يا من ما، يا من أعماه البكاء على ذنبه، يا أبي يا أبتاه، يا من قتله ذكر وعيد ربه. ما قالت له يا جسر البيت وهيك، هذاك النواح مو مفهوم، بالعكس مذموم. يا من قتله ذكر وعيد ربه، ثم على البكاء والنحيب والاستغفار والدعاء، وجعلت تقول: يا أبي يا أبتاه، يا حليف الحرقة والبكاء، يا أبي يا أبتاه، يا جليس الابتهال والدعاء، يا أبي يا أبتاه، يا صريع المذكرين والخطباء، يا أبي يا أبتاه، يا قتيل الوعاظ والحكماء. قال أبو عامر: فأجبتها وقلت: أيها الباكية الحيرة النادبة الثكلى، يعني كأن واحدة فاقدة ولدها شلون تبكي عليه، إن أباك نحبه قد قضى، يعني ما قضى وطره، انتهى من هذه الحياة، وورد دار الجزاء وعاين كل ما عمل، وعليه يحصى في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. فمحسن فله الزلفى، أو مسيء فوارد دار من أساء. فصاحت الجارية كصيحة أبيها، وجعلت ترشح عرقا، أو ترشح تترشح عرقا، وخرجت مبادرا إلى مسجد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وفزعت إلى الصلاة والدعاء والاستغفار والتضرع والبكاء حتى كان عند العصر. فجاءني الغلام الأسود فآذنني بجنازتها. لحيت أبوها الثاني، من الغلام الأسود الوسيط الرسول اللي جاب له المكتوب بأول مرة. فقلت: أحضر الصلاة عليهما ودفنهما، أحضر الصلاة والدفن. فحيروح يصلي على البنت وأبوها، اثنين ماتوا واثنين رح يجهزوهم سوا ويصلوا عليهم سوا. فحضرت فسألت عنهما: منين دول؟ فقيل لي: من ولد الحسين بن علي بن أبي طالب. رح مو متعدين الجماعة، ولاد أصل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عامر: فما زلت جزعا مما حنيت حتى رأيتهما في المنام، أو مما جنيت، يعني إنه موت اثنين بهالشغلة، حتى رأيتهما في المنام عليهما حلتان خضراوان، فقلت: مرحبا بكما وأهلا. فما زلت حذرا مما وعظتكما به، فماذا صنع الله بكما؟ فقال الشيخ: أنت شريكي في الذي نلته، مستئلا ذاك أبا عامر، يعني أنت أهل لأن تكون في المقام اللي الله وصلني إليه، وكل من أيقظ ذا غفلة فنصف ما يعطاه للآمر، يعني الواعظ له نصيب من الموعود، المتعظ هو اللي سمع الموعظة وصل لحالي صالحة مع الله، يكون الواعظ شريك له فيها لأنه هو السبب. وكل من أيقظ ذا غفلة فنصف ما يعطاه الذي استيقظ للآمر، من رد عبدا آبقا مذنبا كان كمن راقب القاهر سبحانه وتعالى. واجتمع في دار عدن وفي جوار رب سيد غافر. حلو كلام الشاعر، حلو. ثم قال عابد آخر، هلا أرينا كم عابد؟ ثلاثة. نقرأ الرابع. ها ولا خلص الوقت؟ هو صف الرابع، بعدين رح ينقلنا لعقلاء المجانين بالمدينة. نقرأ عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، وكان مصعب يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة ويصوم الدهر 20 ركعة. نعمل حالنا شاطرين، صلينا التراويح 20 ركعة، هذا كان يصلي 1000 ركعة طول الليل معناته، ويصوم الدهر كمان. نحن نصوم شهر، هو قديش يصوم الدهر؟ قال بت ليلة في المسجد بعدما خرج الناس منه، فإذا أنا برجل قد جاء إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ظهره إلى الجدار فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت أمس صائما ثم أمسيت فلم أفطر على شيء، اللهم فإني أمسيت أشتهي الثريد فأطعمنيه من عندك. صمت وما لقيت شيء أفطره، ما فطرت، وأنا جاي على بالي ثريد، هذا الثريد خير الطعام، وهيك هلا الناس أول ما بيبدوا بالأكل بيبدوا على فتة، مو هيك؟ يا تسقية، يا فتة أبوات، يا فتة مآذن، يا حي الله إني فتة، يا فتوش. أيوه. ويظهر أن السريد يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اسردوا ولو بالماء، مفيد لأنه يناضي، يحس الناس أنه أوان بيهرب، معناته مفيد أصبح، عم ينهضم بالمعدة بسرعة، وفر تعب على الأسنان والأضراس والمعدة. فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام، ينفهم منها أن السريد أفيد الطعام. أسردوا ولو بالماء، أسردوا، في ناس يقولوا أسردوا، هي أسردوا. اللهم إنك تعلم أني كنت أمس صائما ثم أمسيت فلم أفطر على شيء، اللهم فإني أمسيت أشتهي الثريد فأطعمنيه من عندك، أنا ما عندي. قال: فنظرت إلى وصيف داخل من خوخة، من خوخة المنارة، يعني من باب، ليس في خلقة، في خلقة وصف وصفاء الناس، ليس في خلقة وصفاء الناس، يعني هذا بيبقى عند الناس العبيد اسمه وصيف، والأمة اسمه وصيفة، هالعبد اللي شفته ليس في خلقة وصفاء الناس، يعني مو مثل اللي بشوفهن العادي. ومعه قصعة فأهوى بها إلى الرجل، حامل قصعة جايبها وحطها قدام الزلمة اللي بيشتهي الفتة، فوضعها بين يديه وجعل الرجل يأكل، فحصبا حصاي ناحي حتى انتبه له، التفت لناحه فقال: هلما تعال. فجئته وظننت أنها من الجنة، فأحببت أن آكل منها، فأكلت منها لقمة، فأكلت طعاما لا يشبه طعام أهل الدنيا، ثم احتشمت، يعني استحيت، أكلت اللي مؤخرت، فقمت فرجعت لمجلس، فلما فرغ من أكله أخذ الوصف القصعة ثم أهوى راجعا من حيث جاء، ذلك اللي جايبها أخذ القصعة وراح. وقام الرجل منصرفا فتبعته لأعرفه، فلا أدري أين سلك، ضاع عني، فظننته الخضر عليه السلام، الله أعلم. هؤلاء من الصالحين تنزل الرحمة إن شاء الله عند ذكرهم وعند قراءة سيرهم. ما يهمنا مثل ما حكينا بأول الجلسة التعرف على الأسماء، يهمنا التعرف على الأحوال. الأحوال هذه اللي عم نشوفها هي اللي بتنفعنا حتى نعرف أن الإنسان إذا صدق مع الله وكان حاله مع الله حسنا، إذا كانت حاله مع الله حسنة أو حاله حسنا، حال تذكروا الناس معلش، إذا كان ذلك فمعناها ما عاد شيء بعيد. الله على كل شيء قدير، شو جيب له قصعة فتة صعبة على الله سبحانه وتعالى الذي خلق البحار وخلق الجبال وخلق السماوات والأرض، صعب أن يهيئ له شيء قصعة فتة يبعث بها؟ مو صعبة. لذلك كل شيء على الله سهل، بس الواحد يحسن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، فإذا طلب من الله أجابه الله سبحانه وتعالى. أطلب لقمتك تستجب دعوتك. هلا نحن نتعجب ونتحسر، عم ندعي عم ندعي ما الله عم يستجيب لنا، شو السبب يا ترى؟ 100 سبب مبين، وهيك غفلة عن الله وانشغال بالدنيا ومعاصي وغيبة ونميمة وعجب وكبر أو غرور، كثير ملانين معاصي. فإذا وبعدين الطعام كله مشبوه، الله يعفو عنا، اللي ما عم يأكل ربا بالمباشرة عم يصيبه من دخان الربا، مثل ما حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام، لا يبقى أحد إلا وقد أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من دخانه. وطعامنا اللي عم نأكله كلياته مشكل وفي شبه، لذلك الدعاء صار ما كثير عم يقبل. مع ذلك الله رحيم والله كريم، عم يلطف فينا سبحانه وتعالى. أما لما منشوف هالشغلات نحسبها كأنها خيال، كأنها خيال. شو كل واحد طلب من ربه بعث له، بعث لي قصعة فتة بعث له إياها، نزل المطر نزلها، وقفها وقفها، شو هذا المقام هذا العظيم؟ لكن بالنسبة مثل ما حكينا لإكرام الله الواسع، قدرة الله المسيطرة، ما في شيء صعب. نسأل الله تعالى أن يحسن أحوالنا. ثم قال: ومن عقلاء المجانين بالمدينة أبو نصر المصاب. هذا رح نخليه بقى لتاني درس. الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله.